بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أو سبعة، كلها جائزة. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر العذر الثالث من الأعذار التي بها يعني يقصر الإنسان الصلاة، وهذا القصر ما يسمى بقصر الهيئة إن كان في الحضر، أو بقصر كذلك يعني ما لا الهيئة مع العدد إن كان في السفر. فإن صلاة الخوف تشرع في السفر وتشرع في الحضر، صلاة الخوف تشرع في السفر وتشرع أيضا في الحضر. إذن من الأعذار فيما يتعلق بالصلاة، لأن العذر الأول مر معنا السفر، والعذر الثاني المرض، وهكذا ذكر أشياء تلحق بالمرض، والعذر الثالث ما يسمى بالخوف، أن يخاف الإنسان من إنسان أو حيوان، أن يخاف الإنسان من إنسان أو حيوان، سواء كان هذا الخوف في حال الحضر أو في حال السفر لا فرق. فيبيح الإنسان ماذا؟ القصر. فإن كان في الحضر قصر ماذا؟ الهيئة دون العدد، وإن كان في السفر قصر ماذا؟ الهيئة مع العدد، قصر الهيئة مع العدد. وهذا الأمر مرخص فيه، أي صلاة الخوف مرخص فيها، بمعنى لا تجد أحدا من العلماء أوجبها، لا تجد أحدا من العلماء أوجب صلاة الخوف، صلاة ماذا؟ الخوف. هذه من الأعذار. فيذكر الشيخ عليه رحمة الله أن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد من ستة ماذا؟ أوجب أو سبعة. سبعة يشير إلى حديث عبد الله بن عباس ما جاء في مسلم أن صلاة ماذا؟ الخوف قد تكون ركعة، أن صلاة الخوف قد تكون ماذا؟ ركعة. فذكر هذا الحديث ابن عباس يعني يشير إلى هذا، يعني إلى القسم السابع إلى حديث عبد الله بن عباس. فقال هذه صحت، وهذه الكيفيات كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحاجة، يعني قد يحتاج إلى هذه الكيفية لأن الحاجة تتطلب، وقد يحتاج إلى الكيفية الأخرى لأن الحاجة تتطلب. ولهذا قد يقول قائل: نحن في زمن هذه الكيفيات الست أو السبع ما تنفع، مع وجود الصواريخ، مع وجود الطيران إلى غير ذلك. قال العلماء: تفعل فيما يتعلق بصلاة الخوف ما يكون أقرب إلى هذه الكيفيات، بحيث أن الإنسان يتقي بها العدو، يتقي بها العدو. لكن لو صلى على هذه الكيفيات مع وجود هذه الأسلحة ما يستطيع. هذه الكيفيات الست يعني قد لا تصلح مع وجود الصواريخ، مع وجود الطيران، مع وجود القصف على مدى، يعني ماذا لي هذا الإنسان ما يستطيع يعني يتحرز من مدى من العدو بمثل هذه الكيفيات. فكيف يفعل؟ نقول يفعل ما يقرب من هذه الكيفيات، كما قال بعض العلماء، يفعل ما يقرب من هذه الكيفيات فيما يتعلق بصلاة مدى الخوف. إن الكيفية الأولى قد لا تصلح، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في هذه الحروب مدى العصرية، في هذه الحروب العصرية. فتفعل ما هو أقرب للسلامة، تفعل ما هو أقرب للسلامة فيما يتعلق بصلاة مدى الخوف، بشرط أن تكون أقرب إلى هذه مدى الكيفيات، بشرط أن تكون أقرب إلى هذه مدى الكيفيات. وذكر العلماء أن الإنسان إذا تعذر عليه أن يصلي على أي كيفية من كيفيات مدى صلاة الخوف، تعذر عليه ما يستطيع، فهل له أن يؤخر الصلاة؟ أي بمعنى يجمعها إلى غيرها، أو يؤخرها فيصليها في غير وقتها. هذا كله قد حصل، إما أن يؤخرها إلى صلاة تجمع ماذا إليها، وإما أن يؤخرها فيصليها في غير وقتها، لهذا له أصل، وهذا له ماذا أصل في حادث ماذا يعني غزوة ماذا الخندق، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد غروب الشمس، مع أن في المدينة ما صلى إلا بعد غروب ماذا الشمس، فذكروا هذا الأمر. وهكذا في حروب ماذا الحروب التي كانت في إذربيجان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخروا الصلاة عن وقتها. لهذا يقول العلماء إذا تعذر على الإنسان أن يصلي صلاة الخوف على كيفية من هذه الكيفيات الست أو السبع، ما استطاع ماذا أن يصلي، ولو كان ماذا يصلي صلاة ماذا الراكب والراجل، يصلي صلاة الراكب أي يقاتل وهو ماذا على يعني مركوبه وهو يصلي، أو يصلي وهو راجل أيضا لكنه يقاتل، لكنه ما استطاع يعني ماذا أن يدرك الصلاة، أي ما استطاع يعني ماذا يتقن ماذا الصلاة ويحسن ماذا الصلاة، فهل أن يترك الصلاة يصليها في غير وقتها ولو خرج ماذا وقتها؟ الصحيح أن هذا جائز، الصحيح أن هذا ماذا جائز، وهذه من الأعذار، وهذه لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف، هل حين شرعت ماذا الصلاة لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم شرعت صلاة الخوف أو لم تشرع؟ من العلماء من قال شرعت أو لم تشرع، هذه من الكيفيات، أي بمعنى للإنسان أن يصلي صلاة الخوف في غير وقتها ولو خرج ماذا وقتها إذا لم يتمكن الإنسان من الصلاة. وهكذا أيضا طبق هذا الأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حروب إذربيجان. فقال الشيخ عليه رحمة الله أن صلاة الخوف، صلاة ماذا الخوف أي صلاة الخائف، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو ماذا من 7، يعني يشير فيما يتعلق بالسابع إلى حديث عبد الله بن عباس في مسلم الذي حصل فيه الخلاف أن صلاة الخوف قد تكون ركعة، أن صلاة الخوف قد تكون ماذا ركعة، كما ذكر ماذا العلماء ذكروا الخلاف فيها. فقال وكلها جائزة، كلها ماذا جائزة، ليس قول الشيخ علي رحمة الله كل ماذا مباحة، لا مباحة باعتبار ماذا تنظر إلى المصلحة، فأحيانا قد تصلي على هذه الكيفية لأن المصلحة تقتضي هذه الكيفية، لا على أنك تصلي ما شئت من الكيفيات والحال ما تقتضي هذه الصلاة في الآن، يعني أحيانا قد تكون الصلاة في هذه الحال في هذه الواقعة لابد أن تختار كيفية معينة، لا تقول أنا أختار ما شئت من الكيفيات، لا فيه من أجل حفظ ماذا الأنفس، تحفظ نفسك وتحفظ ماذا جيشك، لابد يعني ماذا أن تختار الكيفية التي بها ماذا السلامة. فقول الشيخ عليه رحمة الله كلها ماذا جائزة، كلها ماذا جائزة أي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أنك تختار ما شئت وإنما تنظر للمصلحة، فأحيانا قد تصلي على هذه الكيفية لأن المصلحة تقتضي هذا، وأحيانا قد تصلي على الكيفية الأخرى لأن المصلحة تقتضي، فإن العدو قد يكون عن يمينك أو عن شمالك أو أمامك أو من خلفك إلى غير ذلك، فتصلي بالكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي بها تتحرز من الأعداء، التي بها تتحرز ماذا من الأعداء. فقال الشيخ علي رحمة الله وأما حديث سهل فأنا أختاره، أي اختار الإمام أحمد عليه رحمة الله يعني الكيفية الذي جاءت في حديث سهل ابن سعد، الكيفية الذي جاءت في حديث سهل ابن سعد، والسبب أن هذه الكيفية في حديث عبد الله ماذا في حديث ماذا سهل ابن سعد توافق الكيفية الواردة في القرآن، توافق الكيفية الواردة في القرآن، وهذا لا يعني أن الإمام أحمد عليه رحمة الله يصلي على هذه الكيفية، يصلي على هذه الكيفية مع أن الحال تقتضي كيفية أخرى، لا ما يقصد الإمام أحمد هذا، لا يقصد الإمام أحمد عليه رحمة الله هذا ماذا الأمر ولا شك. قالوا أما حديث سهل فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع، صلاة ذات ماذا الرقاع، ما هي صلاة ماذا ذات ماذا الرقاع؟ سيذكر لك الآن ماذا ألفاظ الحديث، سيذكر لنا الآن ألفاظ الحديث. ها سهل بن أبي حثمة، نعم قال فأنا أختار هذا حديث سهل، أي نعم سهل بن أبي حثمة، سهل بن سعد أنا قلت سهل بن أبي حثمة في صلاة ماذا الخوف. فقلنا اختيار الإمام أحمد عليه رحمة الله لهذا الحديث لأنه وافق القرآن، لأنه وافق ماذا القرآن، ولا يقصد الإمام أحمد كما قلنا أن هذه الكيفية دائما وأبدا يصلي بها الخائف، سواء كان من عدو أو كان ماذا من يعني ماذا عدو بشري أو عدو ماذا حيواني، عدو بشري أو عدو ماذا حيواني، فلا يقصد الإمام أحمد أن هذه الكيفية دائما وأبدا هي الذي ماذا يعني تختار، لا قد يكون العدو على يعني قد يكون العدو يعني لا يناسبه ماذا أن تصلي معهم هذه الكيفية، لا يناسبه أن تصلي معه هذه الكيفية، لأن هذه الكيفية جاءت في العدو أمامك، جاءت العدو ماذا أمامك، يعني بمعنى أو لم العدو ماذا العدو في غير يعني ماذا في غير جهة ماذا القبلة، العدو في غير جهة ماذا القبلة كما سيأتي ماذا في ألفاظ ماذا الحديث. فقال: وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع. صلاة ذات الرقاع، ما هي صلاة ذات الرقاع؟ ما هي كيفية هذه ماذا الصلاة؟ سيسرد ماذا المصنف عليه رحمه الله ألفاظ الحديث. وذات الرقاع سميت بذات الرقاع قيل لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الغزوة تنقبت ماذا أقدامهم، تنقبت ماذا أقدامهم بسبب ماذا؟ بسبب الرمضاء، بسبب ماذا الرمضاء، فلفوا العصائب والخرق على ماذا على أقدامهم. قيل هذا، وقيل أنها منسوبة إلى مكان، وقيل أنها منسوبة إلى ماذا إلى مكان. قال: طائفة صفت معهم، أي صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، أي في اتجاه العدو، في اتجاه ماذا العدو. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه نصفين، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش نصفين، نصف صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنصف الآخر بقي من دون صلاة في وجاه العدو، أي في مقابل العدو، في اتجاه ماذا العدو، ينظر ماذا إلى العدو. قال: فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، صلى بالذي معه ماذا ركعة ثم ثبت ماذا قائما عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، أي فارقوا الإمام. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم ركعة بقي قائم، هذه الطائفة التي صلت ماذا معه أتموا لأنفسهم ماذا ركعة أخرى، أتموا لأنفسهم ركعة أخرى، معنى ذلك أنهم انفردوا عن الإمام، انفردوا ماذا عن الإمام. وها هنا مبحث مهم فيما يتعلق متى يجوز الإنسان أن ينفرد عن الإمام، متى يجوز للإنسان أن ينفرد ماذا عن الإمام، أي بمعنى تنفرد تكمل صلاتك، تنفرد عن الإمام فتكمل ماذا صلاتك. أولا هذه كيفية، الآن هذه كيفية من كيفية صلاة ماذا الخوف، أن المؤتمين انفردوا عن الإمام، أي أكملوا صلاتهم والإمام ماذا ما زال قائما، ما زال يصلي، ما زال ماذا قائما، أتموا لأنفسهم ماذا ركعة ثم بعد ذلك ماذا تشهدوا وسلموا وانصرفوا باتجاه ماذا العدو، باتجاه ماذا العدو. هذا يسمى فيه ماذا، يقول العلماء فيه انفراد المؤتم عن الإمام، انفراد المؤتم عن الإمام لعذر من الأعذار. ما هو العذر؟ الخوف الآن، لعذر ماذا من الأعذار. ولهذا ذكر العلماء أن الأعذار، أعذار الانصراف ماذا أو الانفراد ماذا عن الإمام، فيها جاءت فيها ماذا، جاءت لها أصول، جاءت لها ماذا أصول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء ما يشهد لهذه الكيفية، وهو أن المؤتم يفارق الإمام فيكمل صلاته، يفارق ماذا الإمام فيكمل ماذا صلاته، وما زال الإمام ماذا في الصلاة. هل هذا أصل في سنة النبي عليه السلام؟ نقول نعم، لهذا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الأصل؟ من هذه، من صور هذا ماذا الأصل، من صور هذا ماذا الأصل؟ إذا أطال الإمام إطالة خرج بها عن السنة، إذا أطال الإمام إطالة خرج بها ماذا عن السنة. هل للمؤتم أن ينفرد ماذا عن الإمام فيكمل صلاته على السنة ثم يسلم ثم يذهب؟ نقول نعم، لهذا ماذا أصل، لهذا ماذا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حصل ماذا لصاحب ماذا معاذ مع معاذ، ما حصل لصاحب ماذا معاذ مع معاذ. كان معاذ رضي الله تعالى عنه يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء، صلاة العشاء يشهدها ماذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه، لأنه كان إمام قومه، كان معاذ رضي الله تعالى عنه إمام ماذا قومه، فيرجع فيصلي بقومه. فرجع في ذات ليلة فافتتح صلاته بالبقرة في صلاة العشاء، والأنصار أصحاب ماذا زرع وحرث، أصحاب زرع ماذا وحرث، والحرث والزرع يعني هذا يحرث ويسقي ماذا زرعه، وسقي ماذا الزرع ما هي كالمكائن عندنا الآن، يفتح الإنسان وسقي ماذا يسقي الإنسان ماذا زرعه، وإنما كان عنده ماذا ناضح. ما هو الناضح؟ جمل، والجمل هذا ماذا يربط به؟ ماذا؟ دلوا وحبلا. يجعل يربط به ماذا؟ بالدلو ماذا؟ حبلا. فيجعل ماذا؟ يرمي ماذا في البئر، يرمي ماذا في البئر. ثم بعد ذلك الجمل ماذا يفعل؟ يسحب هذا الدلو، يسحب هذا الدلو، فإذا أخرجه سق الأرض. كم ترى يعني سيبقى هذا؟ يسقي الأرض بدلو، بدلو ماذا؟ صغير، يرميه إلى البئر ثم يخرجه ماذا؟ الجمل. يسحبه الجمل من هنا ربما إلى خارج المسجد، قد تكون البئر ماذا؟ عميقة، قد تكون البئر ماذا؟ عميق، فيأخذ الدلو الأول فيسقي زرعه، وقد يكون الزرع واسع، قد يكون الزرع ماذا؟ واسع، فيبقى هذا يسقي ماذا؟ زرعه ربما طوال ماذا؟ اليوم. هذا الإنسان الذي يعمل هذه الأعمال ويشق ماذا عليه؟ ما أن يصلي صلاة العشاء إلا ويحتاج للنوم مباشرة. فيأتي معاذ رضي الله تعالى عنه نشيطا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذ العلم وأخذ العبادة، أخذ العلم من النبي عليه الصلاة وصلى أيضا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي نشيطا رضي الله تعالى عنه وإذا به يصلي ماذا؟ بالبقرة بأصحابه. والسنة في صلاة العشاء في الغالب وماذا؟ بوسط ماذا؟ المفصل، بوسط ماذا؟ المفصل، سبح اسم ربك الأعلى والشمس ماذا؟ وضحاها. هذه ماذا؟ يعني يقرأ الإنسان ماذا؟ من عم إلى الضحى، من عم ماذا إلى الضحى، هذا هو ماذا؟ وسط ماذا؟ المفصل. وهذه السنة كما جاء من حديث أبي هريرة في الغالب، ولا أن يقرأ ماذا؟ غير هذه، أن يقرأ ماذا؟ بالقصار أحيانا، قصار المفصل، أو بطوال ماذا؟ المفصل ماذا؟ أحيانا. فهذا الرجل ماذا حصل لما أطال معاذ وهو سليم؟ يقال له سليم، أو يعني ماذا؟ سليم، يقال له ماذا؟ هذا الذي خرج ماذا؟ من الصلاة وماذا؟ سليم، أي فانصرف من الصلاة. ما معنى انصرف من الصلاة؟ جاء في بعض الألفاظ أنه سلم من صلاته، لما أطال معاذ رضي الله تعالى عنه الصلاة، سلم من صلاته فانصرف فأكمل صلاته، أي صلى صلاة العشاء منفردا. لكن لفظة السلام لم تثبت، لفظة السلام لم تثبت، فعلى هذا لا يحتاج للتسليم. ما معنى لا يحتاج للتسليم؟ ينفصل عن الإمام وما زال في مكانه، ينفصل عن الإمام وهو في نفس ماذا؟ الصف، يكمل ماذا؟ صلاته على السنة، يكمل ماذا؟ صلاته ماذا؟ على السنة، فأكمل صلاته. هذا ماذا؟ الصحابي رضي الله تعالى عنه أكمل صلاته. فلما انتهى معاذ رضي الله تعالى عنه من الصلاة أخبروا بأن هذا الأنصاري انصرف من الصلاة، أي خرج ماذا؟ من الصلاة، فقال هذا منافق، هذا ماذا؟ منافق. فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأنصاري قد سبق معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل؟ أفتان أنت ماذا؟ يا معاذ، أفتان أي تفتن الناس ماذا؟ في عبادة الله جل وعلا. الفتنة بمعنى تمتحنهم، تختبرهم، بمعنى أنك تريدهم ماذا؟ الاختبارات والامتحانات، وتكلفهم ما لا يطيقون في هذا ماذا؟ المقام. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقالة ماذا؟ عظيمة، ثم أرشد أن يقرأ بوسط ماذا؟ المفصل، أن يقرأ بوسط ماذا؟ وسط ماذا؟ المفصل. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري، ما عنفه، لكن سألها النبي عليه الصلاة ماذا تقول أنت في الصلاة؟ ماذا تقول أنت ماذا في الصلاة؟ فقال يعني ماذا؟ ماذا تقول ماذا أنت ماذا في الصلاة؟ فقال أسأل الله الجنة واستعيذ بالله عز وجل ماذا من النار، فإني لا أفهم ماذا دندنتك ولا دندنة ماذا معاذ. ماذا قال النبي عليه الصلاة؟ قال حولها يدندن، أي نستعيذ الله عز وجل ماذا من النار، ونسأل الله جل وعلا ماذا الجنة، لما سألها النبي عليه الصلاة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة ما عنفه، وهذا هو الموضع ماذا الأول. إذا أطال الإمام الصلاة، ما ضابط الإطالة؟ خروج عن السنة. إذا أطال الإمام الصلاة وخرج عن السنة لك أن تفارق الإمام، هذه من الأعذار في مفارقة الإمام، هذه من الأعذار في انفراد المؤتمد عن الإمام فيكمل ماذا صلاته، يكمل صلاته. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أيضا مما ذكر العلماء من انفراد المؤتم عن الإمام في الصلاة، إذا كان الإمام يسرع، إذا كان الإمام يسرع في صلاته. ما ضابط هذا الإسراع؟ قالوا ضابط هذا الإسراع بأن هذا الإمام لا يترك المؤتم يأتي بالواجبات في الصلاة كالطمأنينة، لا يترك المؤتم أن يطمئن ماذا في صلاته، مجرد وصوله إلى ركوع أو سجود أو رفعه من ركوع أو سجود إلى غير ذلك لا يطمئن ماذا في ركوعه ولا في اعتداله، والطمأنينة تعتبر ركن من أركان الصلاة. فإذا كان الإمام يسرع، ضابط الإسراع ما يتمكن المؤتم من الإتيان بالواجبات معه، في هذا الحال لك أن تفارق الإمام. هذه من ماذا؟ من أسباب مفارقة ماذا؟ الإمام، فتكمل أيضا صلاتك، تكمل ماذا؟ صلاتك. هذه من الصور. الصورة الثالثة أيضا مما ذكر العلماء في جواز مخالفة من المؤتم للإمام والانفراد ماذا؟ عنه إذا حصل للإنسان ماذا؟ حصل الإنسان ماذا؟ مدافعة للأخبثين، إما البول وإما الغائط وإما يعني ماذا؟ الريح، بمعنى أن الإنسان يجد ضيقا، يجد ماذا؟ ضيقا، لا يستطيع أن يكمل الصلاة خلف الإمام، لا يستطيع أن يكمل الصلاة خلف الإمام. فهل هذا الإنسان أن يخفف صلاته ثم بعد ذلك يسلم ثم إذا بيقضي حاجته؟ قال العلماء لا حرج بشرط. ما هو هذا الشرط؟ بشرط أن لا يخل لا بركن ولا بواجب. خفف صلاتك، لك أن تنفرد على الإمام وتخفف الصلاة، أي تقرأ فتحة الكتاب فقط، تقرأ فتحة الكتاب فقط وتأتي بالواجبات، وتأتي بالواجبات فقط، ثم بعد ذلك تسلم من صلاتك ثم تذهب تقضي ماذا؟ حاجتك. لكن إذا كان يبلغ بالإنسان من الضيق والمدافعة بحيث حتى هذه الواجبات ما يستطيع الإتيان بها، ربما أحدثها في الصلاة، نقول في هذه الحالة تخرج، هذه من الأعذار، نقول في هذه الحالة تخرج، وإلا فيجوز ماذا؟ للمؤتم إذا حصلت له ماذا؟ المدافعة في أثناء صلاته، في أثناء ماذا؟ صلاته، بحيث لا يستطيع أن يستمر مع الإمام. فنقول أنت على حالين، إذا استطعت أن تخفف ماذا؟ صلاتك، تنفرد عن الإمام، واستطعت أن تخفف ماذا؟ الصلاة، لكن بشرط ألا تخل بالأركان والواجبات، ألا تخل بالأركان والواجبات، فلك أن تخفف ماذا؟ صلاتك، ثم بعد ذلك ماذا؟ تسلم ثم تنصرف، تسلم ثم تنصرف. هذه أيضا من صور هذه ماذا؟ المسألة. الصورة الرابعة أيضا مما يجوز في ماذا؟ انفراد المؤتم. من أين أخذنا هذا؟ كل هذه الفائدة من أين؟ من صلاة الخوف، من صلاة ماذا؟ الخوف. ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، أي انفردوا، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالركعة الثانية وجلسوا وتشهدوا ثم سلموا ثم ذهبوا باتجاه العدو، باتجاه ماذا؟ العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما. هذا فيه انفراد، فيه انفراد عن الإمام. الصورة الرابعة كأن يأتي إنسان ما صلى صلاة المغرب فيأتي فيدخل مع الإمام وهو يصلي صلاة العشاء، هذه مسألة مهمة أيضا. يأتي إنسان ما صلى صلاة المغرب، تأخر، حصل له ماذا؟ عذر من الأعذار، حصل له ماذا؟ عذر من الأعذار، من نوم أو سهو، أو قد يكون من المسافرين، أو قد يكون ماذا؟ من المسافرين إذا غير ذلك. فعلى كل يأتي هذا ماذا؟ المؤتم فيدخل مع الإمام الذي يعني ماذا؟ يصلي، الذي ماذا؟ يصلي هذه ماذا؟ الصلاة، وهي صلاة ماذا؟ العشاء. فيدخل معه، نقول نعم تدخل معه، فإذا قام الإمام إلى الرابعة تجلس، هذه مفارقة، هذه من مفارقات المؤتم للإمام وانفراد المؤتم ماذا عن الإمام. هذه أيضا ماذا؟ من الصور التي ذكرها ماذا؟ العلماء، من الصور التي ذكرها ماذا؟ العلماء. إذن هذه الكيفية لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي انفراد المؤتم عن الإمام، انفراد المؤتم ماذا عن الإمام لعذر طرأ ماذا عليه. هل لها أصل في السنة؟ نقول نعم لها أصل، لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، أي ذهبت هذه الطائفة بعد أن صلت ركعتين، ركعة صلتها ماذا؟ ائتماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وركعة صلتها ماذا؟ منفردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلمت من صلاتها، ثم ذهبت إلى مكان ماذا؟ الطائفة الذي تحرس وجاه العدو، أي في اتجاه ماذا؟ العدو. فجاءت ماذا؟ الطائفة الأخرى، قال: وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، صلى بهم الركعة، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، ثم سلم ماذا؟ بهم عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ركعة، أكمل الركعة ماذا؟ الثانية، فصلى بالطائفة الثانية ماذا؟ الركعة التي بقيت ماذا؟ عليه، ثم ثبت ماذا؟ جالسا، ثم ثبت ماذا؟ جالسا، ينتظر من؟ ينتظر ماذا؟ الطائفة الثانية تكمل الركعة الثانية، تكمل ماذا؟ الركعة الثانية، لأنها صلت معه ركعة، بقيت لها ماذا؟ ركعة، كحال المسبوق، كحال ماذا؟ المسبوق خلف ماذا؟ الإمام، كحال المسبوق ماذا؟ خلف الإمام. معنى ذلك أنه صلى هذه الركعة ثم جلس ينتظر هذه ماذا؟ الطائفة، ينتظر هذه ماذا؟ الطائفة. ومعنى ذلك معنى ذلك أن هذه تدخل في مسألة يذكرها أيضا ماذا العلماء، ما هذه المسألة؟ وهو يقولون أن كون الإنسان أحيانا يحصل له سهو، وهذه الذي استدل بها الإمام الشافعي على هذه المسألة، يعني إنسان يصلي خلف الإمام من أول الصلاة، إنسان يصلي خلف الإمام من أول ماذا الصلاة، فحصل بأن الإمام قرأ فاتحة الكتاب، قرأ السورة، وركع ورفع من الركوع، وهذا الإنسان الذي خلفه حصل له سهو أو نسيان، غفلة، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ نقول تقرأ فاتحة الكتاب ثم تركع ثم ترفع من الركوع ثم تتابع من الإمام حتى تدرك الإمام في السجدة، إما الأولى وإما ماذا الثانية، ولا حرج عليك في هذا ماذا الأمر. من أين أخذوها؟ من هذه. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ أتوا بركعة، أتوا بركعة ماذا كاملة، ثم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان معذور، هؤلاء معذورون ولا ليسوا معذورين؟ نقول نعم، لأنه ماذا صلوا ركعة مع ماذا الإمام، لكن بقيت عليهم ماذا ركعة، بقيت عليهم ماذا ركعة، فبقي الإمام جالسا، بقي الإمام ماذا في الركعة الثانية جالسا، فتركوه جالسا وقاموا، تركوه جالسا ماذا وقاموا، ثم أتوا ماذا بالركعة. فهذا حال من؟ حال من يحصل له سهو خلف الإمام، من يحصل له سهو ماذا خلف الإمام، فيفوت ماذا الركوع والرفع من الركوع والسجدة الأولى والثانية. لكن إذا استتم الإمام في هذه ماذا الصلاة، أي حصل بأنه ركع رفع من الركوع سجد السجدة الأولى أو الثانية واستتم قائما، حينها فاق من؟ أفاق هذا القائم. فنقول في هذه الحالة لا تفعل، يعني هذه الركعة الذي صلىها ماذا الإمام، صلىها ماذا الإمام وسهوت فيها، تطوى فتكون لك ماذا، تكون لك هي الركعة الأولى وهي الثانية ماذا للإمام، فهذه تطوى إذا بلغ الإمام أنه ماذا ركع رفع سجد حتى رجع ماذا إلى القيام وما زال هذا المؤتم قائما. نقول لا تفعل بعد ذلك، تقول أركع وأرفع أسجد أسجد السجدة الثانية ثم أرفع حتى يدرك ماذا الإمام ماذا قائما. نقول إذا أدركت الإمام قائما هذه تطوى، لا تأتي بها هذه الركعة تطوى. أما إذا أدركته قبل ماذا يعني في الركوع أو بعد الركوع أو السجدة الأولى أو الثانية، فهذه لا حرج أنك ماذا تدرك الإمام ماذا فيها، لا حرج أنك تدرك الإمام ماذا فيها، فهذه لا إشكال ماذا فيها. قال الشيخ عليه رحمه الله: ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، أي سلم النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الثانية، سلم النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة ماذا الثانية. لماذا اختار الإمام أحمد عليه رحمه الله؟ قلنا هذه ماذا الكيفية، لأن ماذا توافق ماذا القرآن، لأن توافق ماذا القرآن. قال: متفق عليه، متفق عليه من حديث سهل ابن أبي حثمة. ثم قال: ونعم، قال: وله أن يصلي بكل طائفة. الآن هذه كيفية ثانية، هذه الكيفية ماذا الثانية، وإحنا ما سنسرد الكيفيات السبع، وإنما ما ذكر الشيخ فقط، ما ذكر ماذا الشيخ فقط. قال: وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، صلاة ويسلم بها. أطلق يعني ماذا الشارح هذا الأمر، ماذا يريد؟ مع أن الأحاديث الواردة في هذا يعني مثاله قد يصلي ماذا الإمام ركعتين فيسلم بالأولى، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بها ركعتين ماذا فيسلم، فيكون الإمام صلى أربعا، الأولى فرضا والثانية نفلا، الأولى فرضا والثانية نفلا. أو قد تكون صلاة مثلا على سبيل المثال من الصلاة التي لا تقصر، قد يكون يصلي بالأولى ماذا صلاة المغرب ثلاثا فيسلم، تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها أيضا ثلاثا، الأولى فرض والثانية ماذا نفل، الأولى فرض والثانية ماذا نفل. قد تكون صلاة الفجر، قد تكون صلاة المغرب، قد تكون الصلاة الرباعية، يقصر ماذا الصلاة ماذا الرباعية. لهذا أطلق الشيخ، أطلق ماذا الشيخ، بمعنى أن الإمام سيصلي صلاتين، الأولى فرضا والثانية ماذا نفلا، الأولى فرضا والثانية ماذا نفلا. هل هذه الكيفية أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تصلي بالطائفة الأولى فرضا وبالثاني ماذا تصلي بها ماذا نفلا؟ نقول نعم، قد جاء من حديث من؟ جابر بن عبد الله، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهكذا جاء من حديث ابن عمر في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أي في مكة، صلى صلاة الظهر ماذا في مكة، وجاء من حديث ابن عمر أو من حديث جابر أنه صلى صلاة الظهر في منى. من الجمعات التي ذكرها العلماء أنه صلى بأصحابه في مكة الفرض، فرض الظهر ماذا، لأنهم اجتمعوا، ولما رجع إلى منى يعني ماذا ما أراد أن يتفرغ ماذا ما أراد أن يتفرغ يعني أصحابه، فصلى بهم ماذا الظهر مرة أخرى، فكانت الأولى فرضا والثاني نفلا، وإلا فهذا قد ذكروا إشكالا، ذكروا ماذا إشكالا من الإشكالات كما قالوا يعني في حجة الوداع، لأن من العلماء من رجح حديث جابر بن عبد الله، قالوا حديث جابر بن عبد الله ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم كامل، فهو المقدم، يعني بمعنى أنه ما صلى إلا في مكة. يأتي ابن عمر فيروي أنه صلى أيضا ماذا في منى، فمن العلماء من رجح حديث جابر على حديث ابن عمر، والصحيح ماذا الجمع، فإن الإعمال أولى من الإهمال، فنقول صلى أولا في مكة هي حجة الوداع فقط، صلى صلى مرتين الظهر، فنقول صلى أولا بأصحابه في مكة الفرض، فلما رجع إلى منى صلى بهم بعد ذلك ماذا الظهر ماذا نفلا، صلى بهم ماذا نفلا. وهذه يعني كيفية. الكيفية الأخرى أيضا معاذ، لأن بعضهم قد يقول ماذا معاذ من أين، يعني ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ذلك إلى غير ذلك، لكن نقول ماذا نحن في زمن التشريع، إن لم يطلع ماذا النبي صلى الله عليه وسلم فقد طلع من رب العالمين سبحانه وتعالى. في الإقرار إما أن يكون عن طريق السنة وإما عن طريق ماذا القرآن. على كل هذه الكيفية لها أصل، ما هذه الكيفية في صلاة الخوف؟ يصلي صلاة كاملة، أي يصلي ركعتين بهذه الطائفة فيسلم، تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها الصلاة يعني نفسها، يصلي بها ماذا الصلاة ماذا نفسها أيضا ماذا ركعتين، الأولى فرضا والثاني نفلا له، وكلاهما صلى الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فرضا ونفلا، فإما أن يصلي ثلاثا وإما أن يصلي ركعتين، وإما أن يصلي ماذا ركعتين عليه الصلاة والسلام. لهذا الشيخ عمم، الشيخ عمم، مع أن الأحاديث الواردة حديث أبي بكر وحديث جابر بن عبد الله إلى غير ذلك جاءت فيها بأنه صلى ركعتين، جاءت فيها بأنه صلى ركعتين، فالشيخ لماذا عمم؟ عمم الشيخ أنه لا حرج كون صلى صلاة مرتين، الأولى فرضا والثاني نفلا، أيضا هذه كما أنها تصلح في الركعتين تصلح في الثلاث، كما أنها تصلح في الركعتين تصلح أيضا ماذا في الثلاث الركعات. لهذا قال وله أن يصلي بكل طائفة الصلاة ويسلم بها، أي يسلم ماذا بالطائفة، يصلي بها صلاة كاملة، يصلي بها صلاة ماذا كاملة فيسلم بها، فتأتي بعد ذلك الثانية فيصلي بها الصلاة كاملة فيسلم بها، الأولى فرض في حقه والثاني ماذا نفل، لأنه لا يصلح أن يصلي الإنسان الفرض مرتين، لا يصلح أن يصلي الإنسان الفرض ماذا مرتين، وإنما فهذه الكيفية لها أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في هذا هي من حديث أبي بكرة، هو حديث حسن أو صحيح، من حديث أبي بكرة في صلاة الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة ماذا الظهر ماذا ركعتين بالطائفة الأولى، وصلى أيضا ركعتين بالطائفة الثانية، وكلاهما صلاة الظهر، لكن هذه فرضا وهذه نفلا. جاء أيضا من غير حديث أبي بكرة من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى أيضا، فلهذا الشيخ عليه رحمة الله يعني ماذا ما ذكر ما يتعلق بالكيفيات، فيصلح أن يصلي ثلاثا، يصلح أن يصلي ماذا ركعتين، وإن كان في الحضر يصلح أن يصلي أربعا، يصلح أن يصلي ماذا أربعا، فتكون الأولى فرضا والثاني ماذا نفلا. وما دليل الحضر؟ دليل الحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إذا صليت ماذا إذا صليت في رحلك ثم وجدت ماذا الجماعة، وجدت الجماعة فصلي فإنها لك ماذا نافلة، فهذا لها أصل، هذا لها أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى معنا فقرات ماذا في الغد إلى الله سبحانه، تبقى فقرات ما يتعلق بالإيجاب وكذا، والصور في هذه المسألة.